والحديث يقول تقبل توبة العبد ما لم يغرر. فإذا هي الحالة التي يكون فيها مفضيا إلى الهلاك لا محالة. وقد نص الله عز وجل على تعيين هذه الحالة فقال سبحانه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل. الله أكبر، ما قال آمنت أنه لا إله إلا الله. انظر كيف أذله الله الذلة، وانظر إلى أسلوب القرآن، ما قال آمنت أنه لا إله إلا الله. بنو إسرائيل عبيد عنده يقتل رجاله ويسقي نساءهم، فإذا به يأتي تحت من كان يستعبدهم إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لكي يبين الله الحالة الذليلة التي وصل إليها عدو الله عز وجل. فلذلك وصل إلى حالة أسلم فيها إلى الموت وإلى الذلة التامة لله سبحانه وتعالى، وهو دليل من قبل من ربه سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الحالة هذه التي تسلم فيها الروح ويدرك الموت فيها الإنسان، وبعض العلماء يقول هي حالة السكرات، وحالة السكرات الحقيقة فعلا سكرات الموت بعض الأحيان قد تستمر مع الإنسان إلى نصف نهار كامل، وبعض الأحيان قد يأخذ السكرات الموت ما هو أطول منها من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وقد شاهدنا من الأخيار والصالحين من يتدارك الله عز وجل بلطفه في مثل هذا، فأعرف من كان حاملا لكتاب الله عز وجل كثير التلاوة له رحمه الله برحمته الواسعة، وكان أكثر من 40 عام لا تمر عليه 3 أيام إلا وهو خاتم لكتاب الله عز وجل. هذا الرجل حضرت وفاته وفي سكرات الموت، وكان صديقا حنينا للوالد رحمه الله برحمته الواسعة، مكث 3 أيام لا تسمع منه إلا اسم الله عز وجل وهو يستغيث بالله يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ما يزيد عنها وينقص منها، حتى قربت روحه من الخروج وهو يقول لا إله إلا الله، فقربت روحه رحمه الله برحمته الواسعة. فأحوال الموت السكرات تطول وتقصر وتشد وترغب، السكرات التي تسلم فيها الروح وتنتهي هذه أجمع العلماء على أنها لا تنفع فيها التوبة، هذا المراد بقول إيمان مغرر. فراش الموت، هيئة الموت، حالة الموت لا تعتبر موجبة للحكم بالغرغرة. فحديث اليهودي فراش الموت ما قال كان يغرغر. دائما قلنا لطلاب العلم لا تحكموا بالتعارض بين نصين إلا إذا جاء صريح مثل صريح، أما يأتي شيء ضمني يفهم من النص أنه فيه فراش الموت ما في دليل على أنه غرغر، بدليل أنه نظر إلى والديه حتى يتكلم ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فقال له أطع بالقلب مع إدراكه مع شعوره، فقال آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق، فأنجاه الله عز وجل لذلك، وهذا فضل من الله عز وجل ومنه. هذا من جهة يعني الحالة أنها ليست في حالة غرغرة، وإلا لو كانت حالة غرغرة لما عرض علي عليه الصلاة والسلام الإسلام، لأن النصوص واضحة في هذا. فالذي يظهر أن حديث الغرغرة المراد به إسلام الروح إلى الموت في السكرات، سواء بدايتها أثناءها نهايتها هذا حكمه واحد، يعني حكم الغرغرة. وبعض العلماء يقول غرغرة أن يصل إلى آخر يعني حالات التي يشفي فيها على النزع الأخير ويحدث فيها نوع من الخطأ في الكلمات والجمل حتى ما يستطيع أن يتكلم الجملة تامة. فلكن من حيث الأصل ما ذكرنا أنه إذا تمكن منه الموت تمكنت منه سكرة الموت وبدت له معالم الموت، بعضهم يعني يرى أشياء مثل أن يرى دلائل الموت، بعضهم يرى الملائكة مثل ما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال أرى وجوها ليست بإنس ولا بجن، ويحدث الإنسان السكينة بها من الله، كما أخبر الله عز وجل تنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، فأثبت أنها تتنزل. وفي الصحيح الحديث الصحيح عند أحمد بن مسلم عن براء أن العبد المسلم إذا حضره الموت نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة، فيجلسون منه مد البصر ويأتيه ملك الموت فيقول يا أيها الروح الطيبة أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء. هذا يدل على أن الملائكة تشهد الإنسان تحضره. فإذا كان الإنسان بدت منه علامات وأمارات تدل على أنه شهد الموت وأنه عاين الموت فهذا لا إشكال فيه ويحمل عليه حديث الغرغرة. أما إذا كان قبل ذلك هو في خلاف عند بعض العلماء في مسألة المرض الخطير، هل التوبة فيه مؤثرة أو لا؟ والصحيح أنها مؤثرة، أنها مؤثرة ومقبولة إن شاء الله، مثل أن يبتلى بمرض ميؤوس منه ويغلب على الظن أنه يعني مهلك. قالوا ومن أمثلة ذلك إذا كان معروضا على القتل فقيل يقتل غدا أو يقتل بعد ساعة أو يقتل بعد نصف ساعة، فهل هذا له توبة؟ صحيح أنه له توبة لأنه لم يغرب. فأيا ما كان رحمة الله واسعة، الله سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء من فضيلة هؤلاء، ونخصص النص بما وردهم. أما قوله عليه السلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا لا يعارض حديث الغرغرة ويبقى على ظاهره. وكان بعض العلماء يقول أظن حديث البطاقة وحديث لا إله إلا الله لمن يقولها بيقين قوي كامل في وحي التوحيد كاملا، وتكون هذه المنزلة العظيمة. نسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، وأن يعيدنا وإياكم من سوء الختام، وأن يختم لنا ولكم بسلام. والله تعالى أعلم. أتابكم الله فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك. سائل يقول أنا شاب ملتزم بأمور ديني ومتزوج، غير أني ابتليت بفتنة العشق وقد بذلت ولا زلت أبذل جهدي في علاج هذا المرض، فلماذا تنصحوني مأجورين؟ بارك الله فيكم. أولا ينبغي للإنسان أن يعلم أنه لا نجاة له من فتنة أو مثنى إلا بالله عز وجل. وإذا أراد الله سبحانه أن يخلص عبده وأن يدرك عبده بلطفه ملأ قلبه باليقين به سبحانه وتعالى، سواء كانت فتنة الدين أو فتنة الدنيا أو ضرر في دينه أو دنياه. إذا أردت أن ترى أو تجد حسن العاقبة لولي الله فانظر إليه إذا نزل به البلاء متعلقا بالله سبحانه وتعالى. فأوصيك أول ما أوصيك أن تكثر من الدعاء، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله كما في الصحيح عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فاستعذ بالله. الأمر الثاني أن تنظر إلى الأسباب التي تقوي هذا البلاء من النظرة المحرمة أو السماع المحرم أو الجلوس المحرم، فإذا وفقك الله عز وجل فاجتنب ذلك الأمر وابتعد عنه، فإنه إذا وجد يقين في القلب بالله سبحانه وصحبه ظاهر من العبد يدل على محبته لله وصدقه في ترك الحرام الذي حرم الله عليه أهانه الله وهيأ له الأسباب. فإن كانت فتنة نساء تبتعد عن الأماكن التي تخل فيها بالنساء، وإن كانت فتنة غيرهم تبتعد عن الأماكن التي يوجد فيها ذلك الغير. وإذا اضطررت اضطرارا إلى ذلك تغض البصر وتكثر من ذكر الله عز وجل وتشتغل عما يشغلك عن ذلك. أما الأمر الثالث فإن الإنسان إذا ابتلي بفتنة عليه أن ينظر عواقب أهلها ونهايات أصحابها، ففي ذلك عبرة للمعتبرين وآية للمتقين، فإن العشق يميت القلوب ويتسبب في ضعف الإيمان، ولربما طفئ الإيمان من القلب بسبب فتنته والعياذ بالله. ولذلك قال كان بعض السلف يقول المعاصي دليل الكفر، مرادهم بذلك أنها تجر إلى ما وراءها من ويلات، وبالأخص العشق لأنه فتنة مرئية ومحنة مهلكة. فالله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يسلمنا منه. ما الذي تريد من مخلوق؟ تنظر إليه مهما أوتي من الجمال فالله أجمل، وإذا نظرت إلى أي شيء يسرك منه فوالله لما ينتظرك من السرور عند الله أعظم. وإذا جئت تنظر إلى أي حالة تبهجك وأنت معه فلذة ساعة وعذاب دار. وانظر إلى العاشقين كيف أذبت عقولهم وذهب صوابهم، ما الذي جنوه من الكلمات المعسولة والساعات الطويلة والسهر والتعب والنصب وكلها في موازين السيئات موجبة لدروك لدخول الإنسان إلى الدركات، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان العاقل يكون بعيد النظر، ما الذي يجنيه؟ وكم سهر وكم نظر وكم ما الذي جناه؟ وكان بعض العلماء يوصي أن الإنسان إذا أصاب ذنبا ووجد استرسالا فيه، غالبا إذا أصاب الذنب واسترسل فيه استرسالا فاحشا يحتاج إلى قوة في التوبة، فإذا جاء بقوة في التوبة جاءته قوة في المعونة. ولذلك تجد من يدخل في العشق ويبتلى به ابتلاء، منهم من يكون عاشقا بالنظر، ومنهم من بعد العشق إلى اللمس، ومنهم إلى اللمس إلى الخلوات المحرمة واللمس والفعل المحرم إلى أن يصل إلى الغاية والنهاية. فإذا وصل إلى الغاية النهاية مرة أو مرتين أو ثلاث إلى مرات وكرات فتجدها دركات، كما أن الخيرات دركات، فإذا وصل إلى الدركات وإلى التحقيق يحتاج إلى قوة في التوبة يتداركه الله عز وجل في هذه الأخير. فقوة التوبة هذه إذا قال أستغفر الله وأتوب إليه ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فيبتليه الله عز وجل على قدر فتنته، فإن كان قد أصاب الفتن حتى ابتلي بها جاءه الله عز وجل ابتلاه الله بأحب الأشياء إليه في العشق، وأظهر إن كان يعشق النساء ابتلاه بأجمل ما يرى وأفتن ما يرى، فإذا قال ربي إني تائب إليك في تلك الفتنة نقله الله من حبيب الفتنة إلى ما هو ألطف وأعظم إحسانا له بتركه ما حرم الله مؤثرا طاعة الله عز وجل عليه. فتأتي فتنة بعدها فتزيد تصبح الفتن تخف عليه. ولذلك تجد بعض المنتجين قد يكون في جاهلية السحر والعياذ بالله من الضلال والبعد عن الله عز وجل، لكنه إذا أقبل على الله يقبل بصدق بحيث يكره جميع ما كان من الجاهلية ولا يطيق قلبه ذلك، فلا يزال تعرض عليه الفتن فيبتعد عنها يبتعد عنها، كما أنه نزل إلى الدركات يرفع من الله درجات، ثم كما كانت تلك الدركات تطفئ نور الإيمان تدريجيا إلى الدرجات تزيد إيمانه تدريجيا، لكن ما يكون من الله عطاء وهبة أكثر مما يكون منه شقاء وفترة ومحنة، فلربما يبتليها الله بفتنة واحدة بعد توبته يعرضها عليه ويسر له من سبيل المعصية فيتوب إلى الله صادقا فينقله الله من حبيب الفتنة فلا يفتن بعدها أبدا. ولذلك ما ليس هناك أكرم من الله، بس هذا يحتاج إلى شيء من قوة اليقين في الله وحسن الظن بالله، أن هذا الشيء الذي فيه الفتنة إذا تركته من كل قلبه محبا لربه موقنا أن ما تركته خير منه ما طلبته أن الله لا يخيبك أبدا. ولذلك يوسف عليه السلام الله أكبر انظر إلى عظيم امتحان الله لهذا الصديق، لما ابتلي وعرضت عليه الشهوة حتى ذكر بعض العلماء في لمد بيديك قال أخشى أن تذهب تولى إلى فقط يعني إلى نار جهنم إذا نددتها، قالت له انظر إلي بعينك قال أخشى العناية بالحشر يعني أخشى أن العين تعمى إلى حشرة، هذا من قصص من إسرائيل التي فيها العبر. فلما أعرض عن ذلك لله عز وجل أنطق الله من في النهج يشهد ببركته، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، كان قميصه قد من قبل فكذبت وهو من الصادقين. فقال يوسف أعرض عن هذا في قراءة، وفي قراءة يوسف أعرض عن هذا يعني لا تذكره لأحد هي الخاطئة. فسلمه الله في بداية الفتنة فرمي في السنوات الطويلة بعيدا عن أهله، يقول للساقي اذكرني عند ربك، فأبى الله جل جلاله الذي يكرم أولياءه أن يجعله طالبا بل يجعله مطلوبا، وقال الملك ائتوني به أستخلف لنفسي. تأمل كيف أن الساقي أنسي أن يذكر عند ربه من باب الشفاعة، يشفع له ساقي خمر؟ لا، هذا ولي لله ما يشفع له ساقي خمر الله أكبر، لا بل يؤتى إليه طلبا ورغبة، وإلى بأعظم من في قومه الذين سجن فيه نقود هو الملك، وقال الملك ائتوني به، فلما يأتيه تقول ادعني على خزائن الأرض. طيب لو شفع له شارع الخمر كان يقول بس أريد الخروج من السجن، لكن أولياء الله دائما المراتب العلى. ولذلك قال عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لما رأى عظيم ما بوأه الله عز وجل بالإقبال على الله والصبر على الفتنة باحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وبلغ درجة الإحسان بشهادة الله من فوق سبع سماوات انتظر شيئا واحدا حسن الخاتمة، وأن بوأه الله عز وجل بوأ صدق فيها. هذه هي الدرجات العلى التي تنتظر من أعرض عن معصية الله إلى طاعة الله، ومن صدق مع الله والله لا يخيب. ما يحتاج الإنسان إلى شيء مثل معرفته بالله عز وجل في الفتن والمحن في الشدائد في السراء في الضراء في الخير والشر، فقط المعرفة بالله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لما يكون الإنسان مع الله بصدق التوجه ينسى كل شيء، ينسى داء الشيء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، لأنه يحس عميق الإحساس أن الله له